لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: شراب الهوى حل ولكنه يورث الشرق. الهوى شبهه بالشراب الحل، شبه الشهوات بالشراب الحل للذة التي يجدها الإنسان في هذه الشهوات. ولكن الشراب الحل جدا شهوته تورث شربه، يورث أن يشرق الإنسان، يختنق، لا يستطيع أن يستمر إلا بأن يلفظه. كذلك الشهوات حلوة في بدايتها لكنها تورث اختناق القلب، كما اختنق التنفس بدخول الشراب في مجرى النفس، كذلك القلب له احتياجات. القلب إذا دخلت الشهوات المحرمة بدلا من احتياجاته، دخلت في طريق هذه الحاجات القلبية كالتي هي كالنفس للإنسان، فإذا دخلت الشهوات في هذا المحل فإنه يكاد يختنق، إما أن يلفظ هذه الشهوات وإلا أصاب رئتيه من العطب ما لا يعلمه إلا الله. كذلك إذا استمر في الشهوات ولم يلفظها عندما أصابه الشعور بالاختناق أول مرة، عندما استيقظ قلبه في لحظة لضرر الشهوات المحرمة فشعر بالاختناق فحاول أن يلفظ الشهوات، إن لم يلفظها تعرض القلب لأمراض مهلكة ودمار خطير سيظل مؤثرا عليه في المستقبل. لذلك بادر بطرد الشهوة المحرمة، بادر بأن لا تدخل الشهوة المحرمة في احتياجات القلب، كما لا تدخل الشراب في مجرى النفس. هذه هي حقيقة الشرق. يعني إيه الإنسان بيشرق؟ يعني الشراب أو الطعام بيخش في مجرى النفس ويكح عشان يطرد اللي دخل ده. فإذا ما عملش كده هروح جاي البتاع ده داخل جوه وعمل له خراج في الرئة، وهكذا يحصل في مرض القلب. استقر في القلب حب الشهوات المحرمة بدلا من أن تكون لذة ظاهرية تصبح مرضا قلبيا يدمن عليه، كالعشق والشذوذ وإدمان المخدرات وحب المال المرضي الذي يؤدي إلى أن يناله من أي وجه يبخل به، حتى مهما كان معه من أموال يظل يطلب المزيد بلا هدف إلا جمع ماله وعدده. قال: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يشبه الإنسان بالطائر العصفور الذي نصب له فخ فيه حبة يلتذ بها، شهوة محرمة، رغبة محرمة، إذا نزل ليتناولها أطبق عليه الفخ، فخ الشيطان الذي لا يتركه حتى يكون أسيرا عنده، حتى يذبح قلبه، حتى يقتل هذا القلب. تذكر الألم الذي يحصل لك عندما تصبح أسيرا في أسيرا لشهوة كنت متحررا منها. أنت الآن لا تشرب سجائر، متحرر منها، لا تجد رغبة فيها لأنها في الحقيقة تسبب أنواع من الضيق، لكن من وقع في أسرها ظل أسيرا لها لا يستطيع الفكاك. خذ المخدرات، لها لذة، من وقع ليتناولها أسرته وأخذته وظل أسيرا لها لا يستطيع الفكاك. يعالج ويعود مرة أخرى، يطلب السلامة ويعود مرة أخرى، القلب يموت مع هذه البلايا، المواقع الإباحية، الرغبة، العشق في امرأة بعينها أو لرجل أو لفعل فاحشة اللواط أو نحو ذلك، كل هذه كأنها يعني حبات في فخ الشيطان، نصبه الشيطان ليصطادك لتصبح أسيرا ليذبحك بعد ذلك. تذكر ألم الوقوع في الأسر لتنجو من نيل الحبة، من نيل الشهوة المحرمة التي تصبح أسيرا بعدها. يا معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. يا معرقلا، أنت أيضا كالطير الذي أو الحيوان الذي وقع في شبك. شرك الهوى، الشرك ده زي الفخ أو زي الحفرة أو نحو ذلك، أي شرك يجعل ليقع فيه الشيء الذي يصطاد. أنت الشيطان يريد صيدك، أعداء الإنسانية يريدون صيدك، وقعت مرة من المرات، كيف تخرج؟ لا تيأس، قفزة واحدة بقوة تخرج من أسر الشبكة. جمزة عزم، عزيمة صادقة تقذف بها، جمز يعني تسرع السير، يعني يدفع نحو السير المسرع. فأنت إذا عزمت عزما صادقا على الخروج من أسر الشهوة فأنت تحررت منها بإذن الله تبارك وتعالى. العزيمة الصادقة هي علاج كل أمراض الإدمان. الإدمان سببه عدم العزيمة، ضعف العزيمة، ضعف الإرادة، ليس هناك قوة دافعة تخرجك، تبقى مدة من الزمن تتألم قليلا أو يعني تقاوم حتى تقطع الشبكة، تقطع أسر العادة والإدمان القبيح. لكن إذا تحررت بإذن الله فقد تجاوزت المحنة التي يراد لك الذبح يعني بها. الشرك هذا نهايته الذبح، النهاية لإنسانية الإنسان، النهاية لحياة قلبه. الإنسان فرق بينه وبين الحيوان هو القلب الذي هو محل الإيمان والمعرفة بالله عز وجل، ولذلك إذا مات هذا القلب صار الإنسان فاقدا لإنسانيته، صار حيوانا أو كالجماد أو أضل، نعوذ بالله من ذلك. يا معرقلا في شرك الهوى، إذن لا تيأس، عندك ذنوب أنت تواظب عليها، لا تيأس، عزيمة صادقة، صبر قليل يحصل الفرج والخروج من أسر العادة السيئة القبيحة أو السيئة التي تعودت عليها. قال لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. هذه العبارة تحتاج إلى شرح وتفصيل ولا يصح إطلاقها. لابد من نفوذ القدر، حق لا شك فيه. فاجنح للسلم يقصد مسلمة الأقدار، أي أقدار هي التي تسالم؟ لابد أن نعلم أن القدر أنواع، قدر يجري على الإنسان بغير إرادة منه، وقدر يجري بإرادة من الإنسان، منه المحبوب الموافق للشر ومنه المكروه المخالف للشر، وكل بقدر. فأما ما يقع فيك من غير إرادة منك فإما أن يكون لك أسباب كالجوع والعطش والمرض، قد يكون هناك أسباب تأخذ بها، فأخذ الأسباب ما بين الواجب والمستحب والمباح على حسب الأحوال وعلى حسب قدر الضرر الذي يتسبب من عدم أخذها. لكن لا يقال أنا أستسلم لما يقع في دون إرادة مني من قدر الجوع ولا من قدر العطش ولا من قدر المرض ولا من قدر قلة ما في اليد، قلة الكسب مثلا، ليس عنده مال. خذ بالأسباب طالما كانت مقدورا، مقدورا لك أن تأخذ بها، طالما أعطاك الله القدرة على أن تأكل وعلى أن تشرب وعلى أن تتكسب ولو أن تحتطب، فلا تترك العمل وتقول قدري أني فقير. ماذا ستصنع؟ لن تترك نفسك بغير طعام ولا شرب قطعا. إذن ما الحل؟ سؤال الناس، هذا الحل الباقي. أو ظلم الناس، سرقتهم وأخذ أموالهم، يقول لك وأنا أعمل إيه؟ أنا فقير غلبان. طب وأنت فقير غلبان تعمل إيه؟ ما تأخذ الأسباب. عشان كده نقول إن القدر تستسلم له، أنه نوع أمرنا أن نستسلم له، اللي هو بقى بنقول الذي يصيبنا بغير إرادة منا وليس لنا قدرة على أسبابه، أو أخذنا بالأسباب ولم نستطع أن نحقق المطلوب، لأن مش كل مرة هتاخد بالأسباب هتحقق الغرض. يعني كل مرة تاخد دواء تخف، ده ممكن تاخد دواء ما تخفش، ممكن تاخد تاكل تزداد تعب، ممكن يعني تسعى لكسب وتتعب جامد جدا وبعد فلوس تخسر، وتبص تلاقي الشغلانة ما جابتش، وتلاقي الـ الـ الـ الـ الـ الراتب مش مكفي، والدنيا غليت، والمرتب الصغير اللي انا كنت راضي بيه، طبعا عندي حاجة بديلة ساعتي بحاجة، ما فيش حاجة بديلة. زي المصائب اللي نزلت على الناس في غلاء الاسعار، عمومهم يعمل ايه؟ في شوية ناس ظلمة المفروض يدفعوا قدر الظلم اللي هما بيعملوه بايه؟ بقدر الطاعة، بقدر العدل، بقدر رحمة الناس، اللي بيحتكروا السلع، واللي بيحتكروا العملات، واللي بيدوروا على الكسب الحرام، واللي بيقرروا القرارات الظالمة عشان رعاية طوائف معينة مثلا يعني. لكن احنا دلوقتي بنقول الناس غلت اسعارها وانا عارفين يعملوا حاجة، يدوروا يقطعوا الشبكة اللي هم وقعوا فيها، يقوم يقعوا فيها اكتر. يقول لهم مثلا ايه الحل؟ ان انتم تطلعوا مظاهرات، او تطلعوا مظاهرات يعملوا فيها يموتوا فيها. طب وبعدين يعملوا ايه؟ طيب ايه الحل؟ نقول لهم في الحاله دي بقى انت عملت بالاسباب وايه ولم تقدر، يبقى في الحاله دي يبقى فاجنح للسلم، اسباب انا خدت بيها ما جابتش نتيجه، او ان عدمت الاسباب. يعني انا دلوقتي واحد في صحراء قاحله، دور على المية مفيش، وسائل اتصال انقطعت، حاول يهتدي للطريق تايه، يعمل ايه ساعتها؟ يأتي تحت شجرة وينام ويستسلم لله سبحانه وتعالى، امره لله. لو والله لو جت الراحلة يبقى ايه؟ حيبقى يقول اللهم انت ربي، يقول صح مع الرحمن، اللهم انت ربي وانا ايه؟ وانا عبدك. طب افتر ما جتش، خلاص يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وارضى. واحد جاله مرض ملوش علاج، جاله سرطان، جاله جلطة في القلب، جاله نزيف في المخ، طب يعمل ايه؟ يبقى فاجنح ليه؟ لسه فلا بد من نفوذ القدر، اخدت بالاسباب وما ما قصرتش فيها اللي ممكنه، او ما كانش في اسباب اصلا، انا ما كانش ما عملتش حاجه تقتضي حصول ذلك. هنا يستسلم للقدر. هناك قدر اخر يجري من خلال أعمالنا، يجري بإرادة منا. احنا قلنا دلوقتي القدر، في قدر بيجري بإرادة منا، في قدر يجري بغير إرادة. هو الجوع ده أنا اللي جبته ولا لقيت نفسي بجوع؟ أنا لقيت نفسي بجوع فبدفعه بقدر الايه؟ الأكل. لكن أصل الشعور بالجوع مش أنا اللي عملته، ده هو ربنا خلقنا كذلك. احنا أول ما الجلوكوز ينزل يروح جاي عامل اشارات في مركز الجوع في المخ، يقول له انت جعان دور على اكل. كذلك الميه تنقص، يبقى مركز العطش يقول له انت ايه؟ انت عطشان. 15 سنه 14 سنه يقول له انت عايز الجنس الاخر. هو حد مننا اختار ان تتواجد فيه الرغبات دي ولا هي اتوجدت كده؟ احنا لقيناها فينا، نعمل ايه فيها؟ قلنا نشوف نقدر على اسباب ولا ما نقدرش على اسباب، وناخد من الاسباب الحلال الذي يؤدي الى مرضات الله سبحانه وتعالى. خدنا بالاسباب وما جاتش نتيجه، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ساعتها تستسلم للقدر. حاجه ما فيهاش اسباب، مرض ملوش علاج، خلاص يبقى تستسلم للقدر. طب النوع الثاني بقى اللي هو ايه؟ القدر الذي يجري من خلال عمل منا وإرادة منا، جعل الله لنا قدرة وإرادة في قدر بالخير بالطاعة، فده نعمة الاستسلام للشرع، الانقياد والاستسلام للشرع، وتوفيق وشهود أن هذا وقع بقدر الله وتوفيق الله وإعانة الله لنا، ولولا الله والله لولا الله ما اهتدينا، تشهد ذلك وتشهد إن ده قضاء وقدر، توفيق من الله، جعلك الله مقيما للصلاة، تفرح بهذا وتجتهد في زيادته. طب في قدر آخر بالمعصية، وقع عليك بالمعصية، أهل الضلال والبدعة بل والزندقة يقولون نستسلم لقدر الله، وقع في معصية الله ولا ده قدر؟ قدر الله وقع في يعني فيك في الوجود، ولد بإرادة منك، تعمل ايه؟ تدفعه بقدر من الله بالتوبة. او قدر الله بالمعصية بإرادة منك، وقدر الله بالتوبة بإيه؟ بإرادة منك. فانت تدفع قدر الله بالمعصية، تدفعه بقدر الله من ايه؟ بالتوبة. كما في الدنيا تفر من قدر الله الى قدر الله، الارض الجدباء والارض الخصبة لك ابل، ترعاها في الخصبة بقدر الله وترعاها في الايه؟ في الجدبة بقدر الله، تعمل انهين ترعاها في الخصبة، وهكذا تفر من قدر الله الى قدر الله. ففي الاولى تفر من قدر الله بالمعصية الى قدر الله بالتوبة، وساعتها يبقى تغيير اللي فات هيبقى غير مقدوس. ساعتها اللي فات انت غيرت اللي تقدر عليه، انت تبت الى الله ورجعت الى الطاعة وتركت المعصية وأجواءها، فعند ذلك إذا يعني تبت إلى الله سبحانه وتعالى يكون ما مضى كالمصيبة، لا يعني لابد أن يعني تشهد القدر فيها. كما قال كعب رضي الله تعالى عنه، قال فهممت عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت غير أنه لم يقدر لي ذلك. هو دفع هذا القدر بالمعصية بقدر الله بالإيه؟ بالتوبة، وتاب الله عليهم ليتوبوا، فلما علم الله في قلوبهم من صدق التوبة وعزيمة التوبة، ولم يستسلم لهذا. إمتى بقى في استسلام؟ لما حسنت توبته وتاب الله عز وجل عليه، وفضل الندم موجود، وده دليل على قوة التوبة واستمرارها، وان التوبة ما انقطعتش. عشان كده بيقول بعد سنين طويلة بعد ما عمي في كبره، يقول فهممت ان ارتحل فادركهم فايه؟ فيا ليتني فعلت غير انه لم يقدر لي ذلك. بيسكن نفسه ويقول لكن ربنا ما ايه؟ ما قدر ليش. سيدنا ادم عليه السلام وقد قال له موسى خيبتنا ونفسك وأخرجتنا ونفسك من الجنة، أهبطتنا بخطيئتك إلى الأرض، أخرجتنا بخطيئتك إلى الأرض، فقال أنت موسى اصطفاك الله برسالتي وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال أجل. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان بعد التوبة، بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بعد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى في استسلام للقدر هنا، في احتجاج بالقدر هنا، هنعمل ايه؟ عملت اللي اقدر عليه، تبت إلى الله، ربنا تاب علي، بدلت السيئات، تركت السيئات وفعلت ما كان حسنات. فعند ذلك يكون الاستسلام للقدر. يبقى مش هنقول استسلام للقدر في المعاصي والذنوب من غير توبة، ده يبقى ده ملحدين زنادقة أبالسة. اللي فضل مصر على المعصية والكفر والإباء والاستكبار وبيقول ربي بما أغويتك، يبقى ده إبليس. اللي يعمل كده يبقى إبليس، وهيفضل يعذب ويخش النار وهو لسه عمال يحتج بأن ده كان قضاء ربنا. انت لو ما لحقتش قبل ما تموت مش هيتلحق الموضوع، هيبقى القضاء والقدر في ساعتها نافذ فيك حج عليك، وليس انك تحتج به في ذلك الوقت. قبل ما يخش النار يقولوا ايه؟ لو ان الله هداني لكنت من المتقين. ما ينفعش يقرب الى النار يقول لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، برضو ما ينفعش. يدخلوا جوه النار، وعلى باب النار تقول لهم الملائكة ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يحتج عليهم بالشر. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كلمة الله بالعذاب حقت علينا، تنفع عذر بهم؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعني كل مرة بيذموا على فعلهم، وهم كل مرة يحتجوا بأن دي كلمة ربنا بالعذاب، خلاص ربنا كتب علينا العذاب. طب جوه النار يقولوا ايه؟ ربنا غلبت علينا شقوة. حجة مش هتنفع. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الحجة دي لا تصلح نهائيا. فالاستسلام للقدر بتاع ابليس بغويتني ما ينفعش، يبقى لابد من نفوذ القدر. فاجنح للسلم، المصائب التي تنزل بالإنسان ولا قدرة له على دفعها، لا أسباب يأخذ بها أو أخذ بالأسباب ولم تنتج نتيجتها المرجوة، قدر الله أن لا تنتج، فهذا يستسلم القدر، حاجة ما يعرفش يعملها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العافية. يعني ساعتي على الواحد يقول ما أحوال المسلمين كثيرة مش عارفين نعمل فيها إيه، من لا نقدر على دفعها، ليس بأيدينا، ليس بأيدينا أن ننصر إخواننا في أماكن كثيرة. طب في لو نعرف نعمل لهم حاجة بنعملها، لو نقدر ولو بشيء يسير، بتخفيف ألم ذي ألم، بمعاونة محتاج مجاهد مبتلى مكروب، ما يمكن، بس في حاجة بتحصل فوق الطاقة. فيبقى هنا نقول أنها بمزاد حصلت، بس بشرط ان احنا ما نكونش مقصرين في الاخذ بالاسباب، اسباب الطاعه. قال لله ملك السماوات والارض واستقرض منك حبه فبخلت بها، وخلق سبعه ابحر واحب منك دمعه فقحطت عينك بها. الله ولا قوه الا بك. لله ملك السماوات والارض واستقرض منك حبه، كل المال اللي في الدنيا دي عباره عن ايه؟ الى ملك الله عز وجل زي حبه، حاجه يسيره جدا. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهو لا يحتاج منك الى ذلك، هو له ملك السماوات والارض. يعني تخيل كده الذهب الذي في باطن الارض والذي في ايدي الناس، الذي يستطيع يعني يقدر الرب عز وجل أن ينزعه من هؤلاء ويورثه هؤلاء، كما قال تعالى كم تركوا من جنات، وقال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل. فمن قادر أنه يورث هذا المال اللي في إيد الكفر والأغنياء والظلمة والمجرمين، ينزعه ويحطه في يد المؤمنين. طب كنوز الدنيا، الطاقة الهائلة التي في الأرض وفي السماوات والمعادن والثروات والأرضين وكل ما في الدنيا يملكه الله، طلب منك صدقة على عباده الفقراء والمحتاجين ونفقة في سبيله، طلب منك حبة هي في ملكه عز وجل كقطرة في بحر، أنت بخلت بها، اللهم اغفر لنا. فلا تبخل، علاج ذلك أن لا تبخل، ولا تظن أن الله يحتاج إلى نفقتك، وإنما أفقر خلقا من خلقه يبتليك بهم، ينظر كيف تفعل معهم. ولو شاء لأغناهم وأفقرك، ولو شاء لأغناكم جميعا، ولو شاء لأفقركم جميعا، وأنت لا تملك شيئا في الحقيقة. يقول خلق سبعة أبحر، وطبعا بحور الدنيا أكثر من سبعة، لكنه يشير إلى قول الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني أو يقال أن بعض البحور تابعة لبعض، لكن ما عندناش نص أنها أن المخلوق سبعة. ده هو دايما الآية مضروب بها المثل في أن كلمات الله لا تفنى، لكن فعلا لو بصيت في بحار الدنيا لوجدت ما فيها كثير جدا، وأحب منك دمعة قطرة واحدة يحبها عن كل ما يملكه من هذه المياه. لكن مية تنزل من عينك شوقا إلى الله وخوفا من الله معرفة بالله، أنواع من الدموع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عين بكت من خشية الله، وقال عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فمعرفة الله تثير الدمع من العين أيضا، والشوق إلى الله عز وجل كل ذلك يثير الدموع من العين لله سبحانه وتعالى. كل هذه لله، أحب منك دمعة فقحطت عينك بها. مش راضي تجيب، مش راضي تجيب أصلا، لأن القلب هو اللي فيه المشكلة. اللهم تب علينا وارحمنا برحمتك يا رحمة. لو رقت القلوب، لو استحضرت معرفة الله واستحضرت خشية الله وخشية وعيده سبحانه وتعالى، فعند ذلك تبكي. إذا استحضرت يعني شدة الشوق إلى لقاء الله، رجاء لقاء الله، يرجو الله، أرجو لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يريد الله ورسوله والدار الآخرة، هذا الذي يريد الله. وكذلك قد كان لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا يدري. الشوق، الرجاء، كل هذا يثير، هي أحوال قلبية تثير الدمعة من العين. العين بتقعط لي لعدم وجود الأحوال القلبية. قال إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. تشبيه يعني، ليس أن إطلاق البصر شرك، لكن كأنه طالما تعلق القلب قد يصل العشق الذي بسبب النظر إلى محبوب، قد يصل إلى الشرك الأكبر لو صرف الإنسان عن التوحيد، كمن أحب امرأة لصورتها وشكلها فطلب منه أن يكفر بالله ليناله، أو من أحب مالا، صورة الفلوس منقوشة في قلبه، الورق الأخضر خلاص الورق البني دلوقتي ما تشدها نتيجة، مش كده حد بيحبها قوي يعني. عملوا ايه؟ للجنيه يعني عشان يخلوه اخضر برضو يعني، مش بعيدة. لكن لو ان هذا المال مطبوع في القلب، او لان الصورة صورة الجاه والملك، واحد عمال يسرح ان هو امور وانها وانت يشخط في ده ويجيب ده ويعمل ده، الصورة دي اتنحتت في القلب وقالوا له تكفر بالله عشان نديها لك، يبقى هنا بقى شرك ايه؟ بقى شرك اكبر، والصورة دي بقت زي الاصنام. طبعا هو الجزء الاساسي اللي يقصده الصور اللي هي اطلاق البصر يعني الى المحرمات من النساء او نحو ذلك، او العورات المكشوفة. ينقش في القلب، اطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام، يبقى لم يرضى لأن يكون هناك في القلب الكعبة دي مش هيبقى فيها حب للمعبود طالما وجدت صور أخرى. ودي حقيقة، اللي بيتعلق بحاجة من حاجات الدنيا لن يجد في قلبه من حب الله سبحانه وتعالى ما الواجب عليه، لن يولد في قلبه الواجب عليه طالما كان بهذه المثابة. عايز يكتمل الإيمان وتوحيده فلا بد أن يتخلص من هذه الصور، ومقصود بها صورة كل منظور يتعلق به الإنسان. قلنا ممكن يبقى شرك أكبر لو وصل إلى أن يبيع دينه بسببه، وممكن يبقى معصية وشرك أصغر وذريعة إلى الكفر إذا كان لا يصل به إلى الكفر ولكن يصل به إلى فعل الحرام. وقد يعني يكون بعضه شديد التعلق، يعمل من أجل امرأة، يعمل من أجل رجل، يعمل من أجل كذا، فيدخل في باب الرياء والسمعة وطلب الجاه وطلب محمدة الناس، فيترتب على ذلك أن يكون من باب الشرك الأصغر أو يكون من باب المعاصي والكبائر أو الصغائر على حسب يعني نوع العمل الذي عمله. فكل هذا داخل في نقص الحال، نسأل الله العافية. إذن لا تطلق بصرك حتى يتعلق بالمحرمات، فإن نقش الصورة صورة المنظور في القلب ضرر عظيم عليك. إن جعل قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن. بيقولوا لذات الدنيا زي امرأة سودة وهي متسلط عليك أرفك وزلاك وانت معاها، يا خبر أبيض. والحور العين يعجبن من سوء، طب انت هتسيب الحور العين عشان واحدة سودة؟ وانت اذا فضلت مع السودة دي وفضلت غلبة عليك ومسيطرة عليك مش هتاخد الحور العين؟ يبقى انت كل لذات الدنيا لماذا تقدمها وهي سوداء وغالبة؟ يعني كمان اخلاقها وحشة، يعني هي وحشة واخلاقها وحشة ومتسلط عليك، تقعد تقريفك وتزعقلك وتشتمك وتضربك احيانا. انت ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ما انت بسبب السوداء دي بتذل ذل شديد جدا بسبب اللذات المحرمة دي، بتقع في معصية الله سبحانه وتعالى وتذل بسببها، فإن ذل المعصية لفي رقابه. اترك هذه اللذات المحرمة وتحرر منها حتى تنال الحور العين. يقول غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخافيت الجادة. الهوى ده زي زوبعة، زي عاصفة ترابية شديدة، إذا ثارت هيجت التراب، سفت دخلت التراب في عين البصيرة، أعمت البصيرة ما خلتوش شايف الطريق الصحيح الجادة، الطريق التي يسلكها الناس، فأصبح الأمر عشان كده مش شايف إنها إيه، إنها واحدة سودة متسلطة عليه، عميت عين بصيرته عن الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.